ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيك، ما هو زيادة، الله يحفظك، سلم بالله. نبدأ بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه في سننه في كتاب الصيد: باب الطافي من صيد البحر. من هنا إن شاء الله. نعم شيخنا، من هنا. باب الطافي من شيء من صيد البحر. طافي اسم فاعل من طفى يطفو، أي ارتفع على سطح الماء خاصة وظهر البحر إذا كان طافي طفى، والطفو يكون على كل حال في الماء أو على سطح الماء. فالمقصود بالتبويب باب الصيد أو باب ميتة البحر، إذا طفى من صيد البحر مات وارتفع على سطح البحر، فهل يوكل أو لا يوكل؟ قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا مالك بن أنس أنه قال: حدثني صفوان ابن سليم. هشام بن عمار كان يختلط ويتلقن، ومالك رحمه الله، صفوان ابن سليم المدني ثقة، عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق المخزومي ثقة، أن المغيرة بن أبي بردة الحجازي ثقة ومن أبي عبد الدار، حدثه أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته. هنا الإسناد كله ثقات أثبات، إلا هشام بن عمار كان يتلقن، وأخرج هذا الحديث أبو داود. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان. فإذا عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي الثقة الكبير، قد تابع هشام بن عمار الحديث من بإسناد صحيح واضح جدا: البحر الطهور ماؤه، بصيغته الصفة الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث أخرجه أبو داود، كل ما ذكرناه أبو داود، بلفظ: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، يعني من الماء غير البحر الذي نحمل معنا وندخل في السفينة في البحر بماء خارج ماء البحر، نحمل معنا القليل من الماء، وإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: البحر الطهور ماءه، والحل ميتته. وعند الترمذي وعند ابن ماجه: هو الطهور ماءه، والحل ميتته. هنا لا سؤالي شرع أو فائدة مشكورة معروفة في هذا الحديث، لأنه ما سأل السائل رضي الله عنه إلا عن الوضوء بماء البحر، وما سأل عن ميتة البحر يأكل وما يأكل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الخطاب وصواب الجواب، بمعنى إذا كان الإنسان يسأل مسألة ويتطلق معه مسألة أخرى قد تكون لازمة، وينبغي للمفتي أن يبين حاله، وهذا يؤخذ منه، ولا يقال إنه أجاب على غير السؤال وهو في الاختبار، ربما يعني يخصمون درجة، لماذا أجاب من غير السؤال؟ لكن المفتي ينبغي أن يفيد الناس بما يفيدهم، أو يفتي بما يفيدهم. فما سأل إلا عن ماء البحر، ولكن صلى الله عليه وسلم زاد ذكر ميتة أو كون ميتة البحر حلالا، لأنهم ما دام الماء قد يفنى ويزي وينقص الذي يحملونه، كذلك زاد قد يلعب بهم البحر فيطيل مقامهم في البحر ويفنى الزاد، فذلك فيحتاجون إلى أكل ميتة البحر أيضا، إما صيدا أو يكون وجدوا ماه طافيا أو غير طاف. على كل حال كما كان صحابة رسول الله أكلوا العنبر من العنبر شهرا وزيادة. فهذا من محاسن الفتوى، أن يجاز أو بأكثر أو يجاب بأكثر من السؤال تتميما للفائدة. هذا هو الذي على كل حال واضح جدا، وما أظن أنه خلاف في هذا أن حل ميتة البحر حلال، إنما الخلاف في أنواع أو نوعية السمك، ولا اللي قد ذكرت من قبل أو لا ما ذكرت، لكنه من نوعية السمك، قد يكون من نوع السمك وقد يكون من نوع الحنش وقد يكون من بعض الحيوانات مثل فرس البحر، مثل خنزير البحر، مثل كذا وكذا. فهل كله يكون حلالا له؟ نعم، عمم العلماء قالوا كل ما يعيش في البحر جاز أكله، لكن إذا ثبت أن هناك بعض الأسماك حتى الحيتان إذا كانت سامة ضارة فلا يجوز أكلها. كذلك إذا كان من أنواع الحيوانات التي تكون في البحر، قد يكون قالوا حتى خنزير البحر هذا له حكم خاص جاز أكله. وهناك من قال ما يكون حلال شبيهه حلال في البر كذلك يكون حلالا في البحر، وما يكون شبيهه حراما في البحر كذلك يكون حراما في البحر. وذكرت لكم أن ابن العربي رحمه الله ذكر أن بعضهم أو نفسه قال لو وجد إنسان بحري ينسب نفسه إلى آدم عليه السلام جاز أكله، هكذا قال. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه عادل الأقوال فيما يظهر أنه ما يستقذر وما يتقذف منه في حيوانات البر، وهو إذا وجد في البحر فلا يوكل. هذا هو الذي يظهر إن شاء الله أعدل الأقوال. قال أبو عبد الله نعم الحل البحر الطهور ما هو الحل ميتته؟ قال أبو عبد الله بلغني أن عن أبي عبيد الجواد أنه قال هذا نصف العلم، لأن الدنيا بر وبحر، فقد أفتاك في البحر وبقي البر، فقد أفتاك في البحر وبقي البر. نعم. قال أبو عبيد الجواد من هو هذا؟ يحث عنه من هذا هو الذي سمع منه؟ بلغني أنا أبي عبيد الجواد ولم يسمع منه ابن ماجه بنفسه، قال هذا نصف العلم ما البحر أو نصف الدنيا بر وبحر، فقد أفتاك هو الطهور ما هو العلم ميتته، وأما ما بقي في البر فانظروا ما كان من ذوات المخالب، ما كان من ذوات الأنياب. نعم. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده، وهو أحمد بن عبده ابن موسى البصري ثقة، قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ، قال حدثنا إسماعيل بن أمية المشهور بابن الأصدق ثقة، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، جزر عنه وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. الحديث السابق حل ميتته يدل على أنه لو طفى على سطح البحر جاز أكله، لكن هذا الحديث يدل على أنه تفريق بينما جزر وبينما طفى فوق الماء، ما ألقى البحر خارج البر أو كذلك جزر عنه. الجزر والمد هذا مشهور، الماء من قدر الله تعالى في أوقات الليل والنهار قد يمتد ثم ينحسر، فالمد هو امتداد الماء على البر أو على الشاطئ، وأيضا انسحاب الماء وهو جزر، وإذا جزر وبقي هناك يبقى هكذا كثير منها، يبقى قد يكون هناك شيء مثل الحفرة الصغيرة فيبقى فيه بعضها، وقد يكون الماء ينشف منه ويموت، فجزر أنا فكله وما مات فيه فتفاثر تأكله. هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلماء. أولا فيه يحيى بن سليم الطائفي سيء الحفظ، الشيء الثاني أنا أبي الزبير عن جابر هنا تدليس، و جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم يعني عكسه أيضا، فهذا يكون مخالفا لما ثبت عن الصحابة أنه أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا لم يكونوا يفرقون بين ما جزر وبين ما يكون طفى. نعم، فهموا فهما عاما أنه حتى لو كان طفى فكانوا يأكلون، وأما ما جزر عنه فالعنبر قصته مشهورة، سمك طويل مثل الجبل فأكلوا من هناك. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الغراب. الغراب حيوان معروف من جنس الطيور. قال حدثنا أحمد بن الأزهر النيسابوري، نعم صدوق وكتابه أثبت قالوا، قال حدثنا الحيثم ابن جميل، الحيثم ابن جميل أبو سهيل البغدادي ثقة، قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله النخعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ والله ما هو من الطيبات، ما هو من الطيبات، سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا. هذا ليس فيه إلا هو شريك النخعي ضعيف، إلا أن له طريق آخر أو شاهد يأتي وهو الذي يدل على أنه صحيح في أدم أكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. هذا فتوى ابن عمر، فتوى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. هنا يأتي أيضا عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا، قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا الأنصاري، الأنصاري محمد بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه، نعم هو ثقة، قال حدثنا المسعودي، مسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي اختلط، ومن سمع منه ببغداد قالوا أنه بعد الاختلاط، فلم يظهر أن الأنصاري سمع منه في بغداد أو غيره. قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة، أنا أبيه قاسم بن محمد أنا عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحية فاسقة، الأقرب والفاسق، الحية فاسقة، الأقرب فاسق، الفأرة فاسقة، الغراب فاسق. فقيل للقاسم: أيوكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسق. هذا الحديث صحيح، صحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمس الفواسق، فيتأيد به هاتان الروايتان، ويكون تسمية الغراب فاسقا ثابت، ويدل على استنباط ابن عمر هو لم يصح عنه بإسناد صحيح، ولكن يدل على استنباط قاسم أيضا، ويتأيد استنباطه ما استنباط ابن عمر رضي الله عنه أنه ما سمي فاسقا فلا يوكل. قد يكون يقال إن الحديثان ضعيفان لأن مسعودي مختلط ولم يعرف متى سمع منه الأنصاري، فيكون سبب الضعف. وتسمية الحيوان فاسقا لا يلزم أن يكون، أو تسمية طيور، أي حيوان أو دابة إذا سبح فاسقا لا يستلزم أن يكون حراما أكله، لكن نقول أنه هناك الأحاديث الأخرى جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في سنن في صحيح ابن خزيمة الحية أبو هريرة رضي الله عنه بإسناد أبي هريرة مرفوعا موقوفا سماه الحية فاسقة، وكذلك الأقرب جاء في الحديث أنه فاسق حديث صحيح، الفارة من الفواسق، الغراب أيضا من الفواسق، وهذه الغراب أيضا يدخل في تحريمه سبب آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير فهو حرام، كل ذي مخلب من الطير، والغراب يكون يمسك بمخلبه ويصيد بمخلبه أيضا، كما أنه يعني قد يصيد أو قد يأكل من منقاره يلتقط، لكنه يصيد من مخلبه، فيكون الغراب حرمته من حديث آخر، والفارة الفاسق فاسقة وهي على كل حال ضارة، العقرب أيضا سامة، الحية سامة، ولأجل أنها ضارة وكل ضارة يكون حراما لأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذه من الخبائث يكون حراما، فالغراب أكله حرام، العقرب أكله حرام، الفارة أيضا كذلك، الحية إلا إذا كانت حية البحر كما قالوا، لكن من حيات البحر قالوا بعضها يكون ساما، وهذا أمر معروف، كما أن هناك طيورا كما أن هناك أسماكا قد تكون سامة، ولأجل كونها ضارة يكون حراما. باب الهرة، الهرة سنور قط، قال حدثنا الحسين ابن مهدي، الحسين ابن مهدي أبو سعيد الرملي صدوق، قال أنبانا عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، قال أنبانا عمر بن زيد الصنعاني، عمر بن زيد الصنعاني أيضا اليماني ضعيف، أنا بالزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها، عن أكل الهرة وثمنها، هذا الحديث في الحاشية قال ضعيف، وفي الرواية أيضا قال ضعيف. نعم، أكل الحرة هذه على كل حال جاء لا تؤكل، لكن ثمنها نهى عن أكل الحرة وثمنها جاء من طرق صحيحة في أحاديث، منها حديث صحيح مسلم أنا بالزبير، هنا أنا بالزبير عن جابر، ورواية مسلم أنا بالزبير سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبذلك وقد مضى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومن اقتنى كلبا إلا كلب صيد، فهل الكلب الصيد يشترى أم الاقتناء يحصل بدون شراء أيضا؟ لذلك الذين أخذوا بظاهر الحديث قالوا الشراء والبيع لا يجوز بحال من الأحوال للكلاب وإن كانت معلمة، ومن الممكن أن يقتني الإنسان من أجراء الكلب من أطراف القرية ويدربه ويعلمه ويصير معلما، هذا يقتنع، أما أن يكون معلما يباع ويشترى فهذا نهى، نقرأ عليه قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. كذلك عن السنور أيضا لا يجوز أن هناك يشترون ويبيعون، وهذا حرام لا شك فيه، وأنا أذكر أن في بريطانيا سألني أحد قال هذه القطة، والقطة كانت رايتها بيضاء وجميلة، جميلة الشكل متينة، كانت تكون في البيت، قال هذه اشتريتها وكذا، فقلت الشراء لا يجوز، فإن كنت قد اشتريتها فقد عفى الله عنك، لكنه لا بد أن تذكر للناس أن الشراء لا يصح، لأن الحديث صحيح مع أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب والسنار، فالزجر النهي الأشد من النهي، فيكون لا يجوز شراء الحرة أيضا. نعم، يأخذ الإنسان ويربيه في بيته، وهذا شيء آخر. نعم، أيضا جاء في سنن النسائي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. هكذا قال النسائي: هذا منكر، هذا حديث منكر، وفي بعض وفي ضعف، ولذلك ليس بصحيح هذه الرواية في استثناء بيع وشراء كلب صيد، لم يصح في هذا، فيكون كلب صيد لا يباع ولا يشترى. ولكن كما ذكر لكم أنه هناك بعض الكلاب المدربة لإلقاء القبض على المجرمين وعلى الجرم وعلى الأشياء المنهية الممنوعة، فقد يكون لا يوجد إلا بالشراء، وقد درب وعلم فأجادوا لهذا الغرض الخاص فقط. أما أن يربي الإنسان لبيته ويقتني لحراسته، فلا بد أن يكون يقتني اقتنان ويربي بنفسه لا أن يشتريها. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، إذا أطلق الطعام مقابله يقولون الشراب، طعام وشراب، وإن كان الطعام الشراب هو الطعام أيضا، فمن لم يطعمه فليس مني. فمن نعم، الآية الكريمة هي: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. إلا من اغترف غرفة. فالطعام للماء أيضا، لكن إذا ذكر الطعام ما أشرب فيكون لكل المعنى، والغالب الطعام ما يؤكل من الأشياء من الحبوب وغيرها وغيرها، والشراب ما يكون سائلا يشرب إما ماء وإما نبيذا وإما عصيرا أو شيء. باب إطعام الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة أنا عوف. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، ربما كان يدلس عن عوف وهو ابن أبي جميلة، نعم، الأعرابي ثقة، عن زرارة ابن عوفة، زرارة ابن عوفة العامري البصري ثقة، قال حدثني عبد الله بن السلام، هو الإسرائيلي الصحابي رضي الله عنه، عبد السلام عبد الله بن السلام بن حارث صحابي، قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، انجفل الناس قبله، انجفل بمعنى أسرع الناس، كأنهم يعني طلب منهم أن يسرعوا بالذهاب، هكذا انجفل الناس قبله. وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كل الناس يقولون ثلاثا. فجئت في الناس لأنظر، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه، تبينت يعني استثبتت وتحققت من رؤية وجهه وتأملت في وجهه الشريف، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. وصلوا بالليل والناس نيام يعني بعيدين عن الرياء والسمعة. نعم، تدخل الجنة بسلام، بسلام من غير عذاب ولا رؤية ما يكرهون إن شاء الله، بسلام من غير عذاب ولا عقاب إن شاء الله. هذا الحديث يحث فيه صلى الله عليه وسلم في طعام الطعام لا شك فيه. وكان الناس أحوج ما يكونون في تلك الأيام بهذه الخصلة إطعام الطعام، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وجاؤوا، وكانوا يحتاجون من يواسيهم. وبالفعل أصحاب رسول الله الأنصار لم يقصروا رضوان الله عليهم أجمعين، بل ضربوا مثلا عالية لم ترى السماء ولم ترى الأرض مثل هذه التضحيات التي ضحوا لإخوانهم المهاجرين، وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ليؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وآتموا الطعام وصلوا على الأرحام أيضا، لأن الناس كانوا يقطعون الأرحام كما هو معلوم. وجعفر رضي الله عنه لما قام أمام النجاشي، فمن جملة ما ذكر أنه يعمله يأمر بصلة الأرحام، وكنا نقطع الأرحام. وصلوا بالليل والناس نيام، الناس ما كانوا يعلمون الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم، وأن الرب عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي هذه الحالة ويقول ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من داع فأستجيب له. ففي هذه ينبغي أن يتصور الإنسان على يقين لا يشك فيه شكا، ولا يكون مثل الأشاعرة المساكين الذين يقولون إن الله دائما في كل مكان ولا يؤمنون بالنزول الإلهي، فكيف يطمعون بما عند الله تعالى، وكماذا يدعون وبماذا يدعون إذا قاموا بالليل. نعم، صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وفقنا الله تبارك وتعالى بهذه الخصال، وكل خصلة توصل إلى الجنة. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى بن عبد الكريم بن نافع ثقة الأزدي، قال حدثنا الحجاج بن محمد. حجاج بن محمد المصيصي كان قد اختلط وضعف لأجل اختلاطه عن ابن جريج عبد الملك. قال سليمان الأشدق حدثنا عن نافع، هكذا جاء ابن جريج قال بصيغة التدليس. قال سليمان بن موسى حدثنا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. هذا الإسناد أولا هي حجاج بن محمد المصيصي، وهو اختلط ولم يعلم محمد بن الأزدي، سمع منه قبل وبعد. ثانيا ابن جريج قال سليمان ابن موسى أيضا روى بصيغة التدليس، وسليمان ابن موسى يقول حدثنا عن نافع، فيكون لم يسمع النافع هذه الرواية، فيكون فيه هذه الثلاث يضعف الإسناد. إلا أنه روى هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله من طريق ابن جريج من غير الحجاج بن محمد، ابن جريج قال لي سليمان بن موسى حدثنا نافع، هكذا جاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد رحمه الله. ابن جريج قال لي هكذا، وانا قال سليمان بن موسى قال لي سليمان بن موسى، هو قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم، ويكون يد والله أعلم تذهب هذه العلل عن الحديث ويكون صحيحا، وصحه الشيخ الألباني أيضا في الإرواء أبشوا السلام وأتموا الطعام، كذلك الحديث السابق يقويه بزيادة كونوا إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى. نعم، فقد أمر الله تعالى أن تكونوا إخوانا متعابدين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة قال أنبان الليث بن سعد أن يزيد ابن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب هو سويد الأزدي ثقة، أنا بالخير، مرثد بن عبد الله اليزني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. نعم، وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث، كذلك من طريق آخر حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، كذلك من طريق ثالث حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث، وكذلك مسلم قال: حدثنا قتيبة. والحاصل الحديث صحيح من الطرق، وله طرق كثيرة، ومن أصح الصحاح عند البخاري أيضا. فإذا إطعام الطعام فضيلته لا شك فيه، مأمور به، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كذلك إطعام في يوم ذي مصلبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، هذه كلها من فضائلها. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا، أن يوفقنا لهذه الخيرات كلها. ثم بعد ذلك قال: باب طعام الواحد يكفي الاثنين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقي هو صدوق، نعم، قال: حدثنا يحيى بن زياد الأسدي صدوق عابد، قال: أنبانا ابن جريج أنه قال: أنبانا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. بوب باب الطعام الواحد يكفي الاثنين. نعم، فعلى حساب طعام الواحد يكفي الاثنين، فطعام الاثنين يكفي أربعة، لأن واحد زائد واحد، واحد زائد واحد، فيكون طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وطعام الثمانية يكفي 16، وهكذا إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج، نعم، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، أنه سمع جابر بن عبد الله، أنبأنا أبو الزبير عن جابر، التدليس، لكنه جاء تصريحه سماع أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. ومن طريق آخر أيضا عن سفيان الثوري أنا أبي الزبير عن العامش أنا أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه. نعم، أيضا الترمذي أخرج بهذا الطريق الأخير أيضا. فالحديث صحيح في كفاية طعام واحد للاثنين، وما زاد مما ذكر في الحديث إن شاء الله. ولا شك أنه قد يكون في ظاهر الأمر يقل على الإنسان ويضيق على الإنسان طعام الواحد يشبعه، لكن إذا قسم اثنين كفاية، والإسلام يأمر بأن لا يملأ الإنسان بطنه كثيرا، فإذا كان يملأ وحده وجاره طعام فهنا قد يكون أيضا آثما، ولذلك لابد أن يتعاهد جيرانه إذا كان عنده طعام لنفسه، ولكن يعرف أن هناك جارا لا كسب له وهو يحتاج إلى الطعام فيبذل. نعم، قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال: حدثنا الحسن بن موسى وهو العشير ثقة، قال: حدثنا سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد، أخو حماد بن زيد، سعيد بن زياد بن درهم الأزدي صدوق له أوهام، قال: حدثنا عمرو بن دينار، ليس هو عمرو بن دينار المعروف، إنما هو قهرمان علي الزبير ضعيف. نعم، قال: سمعت سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وطعام طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. فهذا الحديث يعني فيه ضعف لأن فيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وهو ضعيف المنكر الحديث وقد خالف الحديث السابق ولذلك يحكمون عليه بأنه ضعيف جدا. طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، يكفي الخمسة والستة لو قلنا نعم إذا كانوا أقل من ثمانية فيكفيهم لا شك فيه بدرجة أولى، لكن الشام في كونه ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ فلم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا في حث على أكل القليل قدر ما يقيم صلب الإنسان كما تأتي الروايات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان حا عفان بن مسلم حا قال وحدثنا محمد بن بشار وبندر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أدي بن ثابت. أدي بن ثابت ثقة إلا أنه كان يتهم بالتشيع. عن أبي حازم عن أبي هريرة أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء في سبعة أمعاء. الله أكبر. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا. قال حدثنا إسماعيل عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة كذلك أخرجه من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم. نعم. وشرحه الابن في فتح الباري في الحقيقة شرحا جيدا. المؤمن يأكل في معن واحد الكافر. وذكر عن قصة بعض الأعراب الذي دخل مع المسلمين يأكل فأكل شيئا كثيرا ثم أسلم ففي وقت آخر أكل قليلا. نعم. فيكون على كل حال لا شك أن فيه حث على أن المؤمن لا يأكل كثيرا حتى لا يكون صاحب بطنة وكذلك يقصره عن قيام الواجب قيام للصلاة وغيرها أو يغلب عليه النوم لكثرة الأكل. كل هذه الأسباب ذكرها الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. قال ثم قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو الهمداني ثقة و هنا شرح لنا هذا الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية. نعم. المؤمن يأكل في معن واحد هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. نعم. وشرحه شرحا جيدا. قال لحظة نقرأ عليكم شيئا ما من هذا. قال سبعة أمعاء. هنا قال يعني أنا أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر يعني فيه أيضا وهذا الحديث صحيح وفيه أيضا أن الكافر قد استضاف وهذا من حسن خلق الإسلام والمسلمين فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها كلها ثم أخرى ثم أخرى حتى شرب حلاب سبع شياع ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلابها ثم بأخرى فلم يستتمها يعني لم يقدر، لم يستتم، لم يقدر أن يشرب الثانية الحديث. وهذا الرجل قال ابن حجر يشبه أن يكون جهجاح الغفاري. فأخرج ابن أبي شيبة أبو يالا والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام، فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل بيد جليسه، فلم يبق غيري، فكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم على أحد. فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزلي، فحلب لي عنزا فأتيت عليه، ثم حلب لي آخر حتى 7 أعنز، هكذا ذكر. ثم أتيت بصنيع برمة، أي ما عمل من الطعام في برمة في قدر، فأتيت عليها، فقالت أم أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله. فلما كانت الليلة الثانية وصل إلى المغرب صنع ما صنع في التي قبلها، فحلب لي عنزا ورويت وشبعت. فقالت أم أيمن أليس هذا ضيفنا؟ قال إنه أكل في معن واحد الليلة وهو مؤمن، وأكل قبل ذلك في 7 أمهات، الكافر يأكل في 7 أمهات والمؤمن يأكل في معن واحد. وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وأخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمر قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 رجال، فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فقال له ما اسمك؟ قال أبو غزوان. قال فحلب له 7 شياه فشرب لبنها كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال نعم. فأسلم، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، فلما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها، فقال ما لك يا أبا غزوان يا أبا غزوان؟ قال والذي بعثك نبيا لقد رويت. قال إنك أمس كان لك 7 أمواه وليس لك اليوم إلا معن واحد. وهذه الطرق أقوى، وهذا الطريق أقوى من طريق جهجاح ويعتمد على كل حال هكذا. ثم بعد ذلك أننا ذكر أيضا من هذا المعنى أن العلماء قالوا 7 أمواه يعني يأكل كثيرا، نعم يأكل كثيرا، والأكل الكثير قال النووي المختار أن بعض المؤمنين يأكل في معن واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في 7 أمواه، ولا يلزم أن يكون كل واحد من 7 مثل مع المؤمن، هكذا قال. ويدل على تفاوت الأمعاء كما ذكر لا شك. وقد يكون الإنسان المؤمن أيضا يأكل شيئا زائدا. قالوا أن المقصود في من هذا الحديث يأكل في معنى واحد التقليل أو الاقتصاد في الأكل والحث عليه. وإذا أكل بحيث شبع كما كان تعرفون أن الصحابة كانوا يأكلون رضوان الله أكثر من ما قد يكون الكفاية فيه. كان ابن عباس له شواء وقامت الصلاة فكان يأكل، قال لا نقوم حتى ما بقي في النفس منه شيء. فيكون على كل حال الأكل شبع أكثر مما يكون على الأكل القليل في معنى واحد، يكون لا يكون حراما، لكنه لا شك فيه أن الاقتصاد والاقتصار على القليل يكون هو المحثوث عليه في هذا الحديث وغيره. باب النهي أن يعاب الطعام. باب النهي أن يعاب الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن العامش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. نعم طعاما قط الطعام المباح، ما عاب طعاما قط، أما إذا كان لا شك فيه طعام حرام. فالمقصود هنا حتى الطعام المباح ما عاب، إن رضيه أكله وإلا تركه، مثل ما وقع في قصة طعام أو لحم الضب صلى الله عليه وسلم. ما عاب صلى الله عليه وسلم. وبالفعل الناس يعني يعيبون هذا الطعام ليس بجيد لا يصح أن نقول مثل هذا؟ أو يقول لا يتأكل، كيف يأكل الناس هذا ولا يتأكل؟ لا يصح يعيب الإنسان. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري. وأيضا قال حدثنا علي بن الجاد، نعم، قال حدثنا شعبة عن العامش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عنه، وقال حدثنا أبو معاوية محمد بن خاسم أبو معاوية الضرير عن العامش عن أبي يحيى، أبو يحيى المخزومي، أبو يحيى المدني، نعم، المخزومي، وثقه ابن حبان وابن معين، ويكون توثيقه إن شاء الله يكفي في تحسين في توثيقه. قال ابن حجر مقبول، لكن ابن حبان خلاف الاعتقاد، كذلك ابن معين ثبت عنه أنه وثقه، ويكون أبو يحيى المدني، نعم، المدني مولى المخزومي، نعم، مولى المخزوم، ثقة إن شاء الله وصدوق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والرواية كما مضى بنا أن البخاري أخرجه من طريق العامش عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن العامش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو بكر نخالف فيه يقولون عن أبي حازم. هنا عن أبي يحيى يقول أبو بكر بن أبي شيبة، يقولون عن أبي حازم ولا يرون غيره. نقول لا، قد روى عن العامش أبو حازم، عامش روى عن أبي حازم، كذلك روى عن أبي يحيى. قال أبو بكر المقصود منه هو ابن أبي شيبة، نخالف به يقولون عن أبي حازم. فأقول أنا أخالف، يعني كأنه يوثق ويثبت كون الرواية عن العامش عن أبي يحيى أيضا، وكلاهما يكون صحيحا إن شاء الله. باب الوضوء عند الطعام، الوضوء كاملا أو الوضوء بمعنى غسل اليد. قال حدثنا جبارة ابن المغلس، جبارة ابن المغلس الحماني ضعيف، قال حدثنا كثير ابن السليم، كثير ابن السليم الضبي المدايني أيضا ضعيف، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع غداؤه. يتوضأ المقصود منه، قالوا فسروا، قالوا فليغسل يده عند الأكل ويغسل بعد الأكل أيضا، نعم. وجاء عكسه، قال حدثنا، وهذا الحديث ضعفوه بهذا الإسناد، وقالوا لا يستحب غسل اليد عند الغداء وعند رفع الغداء. قال حدثنا جعفر بن مصعب وهو صدوق، أنه قال حدثنا سعيد بن عبيد الجزري البجلي مقبول، قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديد ثقة، قال حدثنا محمد بن جحادة، محمد بن جحادة الأودي، نعم، ثقة الكوفي، قال حدثنا عمرو بن دينار المكي وهو الأثرم ثقة، عن عطاء بن يسار الهلالي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغاية فأُعطي بطعام، فقال رجل يا رسول الله ألا آتيك بوضوء، أي ماء الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم أو أريد الصلاة. فإذا الآن نريد أن نقول الحديث الذي جاء فيه من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع، المقصود منه وضوءه كوضوء الصلاة. كذلك في هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا عن سعيد بن الحويرس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. جاء من ثلاث طرق عند البخاري عند مسلم، وكذلك عند الإمام أحمد. فإذا الذي يظهر باب الوضوء عند الطعام تبويب الإمام ابن ماجه يقصد وضوء بمعنى وضوءه للصلاة، أما غسل اليدين فعند الحاجة يجب، ولكن لا يجب الغسل مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من غاية قطع أن يكون قد غسل ونظف، كما جاء في الحديث كان يضرب يده في التراب ويغسل صلى الله عليه وسلم. فهنا الوضوء لا يظن أحد أن الوضوء قبل الغداء وقبل العشاء يكون أفضل ما دامت الأحاديث لم يثبت، وجاء في حديث آخر خلافه لما ذكروا له الوضوء فقال أريد الصلاة أن أصلي أو أريد أن أصلي فأتوضأ من ثلاث طرق، فدل على أنه لا يشرع. وإذا كان يتعهد الإنسان ويلزم نفسه على هذا فقد يكون مبتدعا والله أعلم، فليس هو أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يتوضأ في لأجل الغداء والعشاء. نعم. باب الأكل متكئا. قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أنا مسعر أنا علي بن الأقل. نعم. أنا مسعر وابن كدام بن زهير الهلالي أنا علي بن الأقمر وهو ابن عمرو بن الحارث الوادعي ثقان أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي من الصحابة صغار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا لا آكل متكئا. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي نعيم قال حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا مسعر أنا علي بن الأقبر الآخري، وكذلك من طريق آخر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكي. من طرق كثيرة جاءت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا آكل متكيا. وما معنى الاتكاء؟ هنا اختلف العلماء رحمة الله عليهم، فبعضهم قال حتى ابن القيم رحمه الله رأى أن يجلس متربعا فهو متكئ، فهو متكئ لأنه قد وطع على وكاء، هكذا فسر هو لا أكل متكئا. فإذا يكون إذا كان كما جاء في بعض الروايات أنه يعني يرفع أحدى الرجلين ويجلس على الأخرى أو يكون مستوفزا، مستوفزا يعني قرفصاء على أقدامه يجلس ويرفع مقعده عن الأرض، هذه كلها لا يدخل في الاتكاء. كذلك إذا اتكى في جهة ما بمتكئ ويأكل فهذا درجة أولى داخل في النهي عن الاتكاء، وقد يكون ضررا على إصابته في المعدة وغيره كما ذكر ابن القيم رحمه الله. الحديث أخرجه أبو داود أيضا من طريق سفيان أنا علي بن الأقمر. ثم قال حدثنا عمرو بن شعيب عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق قال حدثنا أبي وهو عثمان بن سعيد بن كثير ثقة أنه قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن بن إرق هكذا اليحسبي الشامي ثقة أنه قال حدثنا عبد الله بن بصر المازني صحابي وصحابي صغير قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه فيأكل، جثى على ركبتيه يأكل يعني يكون قد ضم بطنه في فخذيه صلى الله عليه وسلم وجثى، وكما يجثو الإنسان ويقيم قدميه ويقيم قدميه الجثوة الجثى هكذا. أما إذا كان مثل ما يجلس فيما بين السجدين فهو أيضا هل يسمى جثوا؟ نعم يسمى جثيا وجثوا نعم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل صلى الله عليه وسلم. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ أي ما هذه الهيئة من الجلوس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، ولم يجعلني جبارا عنيدا، نعم، يعني لم يجعلني جائرا عن القصد وعنيدا معاندا على حكم الله تبارك وتعالى. في فيه إشارة أن هذا النوع من الجلسة هو مما أراد الله تبارك وتعالى. لا ينبغي للإنسان أن يجلس جلسة فيها شبهة الجواز، إلا أنه على كل حال لم يوافق كل ما فسر، أو يعني نقول يكون شبهة الجلوس متربعا أو جلوس على الكرسي هكذا، هل يكون على تفسير ابن القيم ومن معه؟ يكون هذا أيضا داخلا بالمتفق، ولا يجوز ولا يجيزون الجلوس مثل هذا. نعم المستعان، فيكون فيه خلاف والله أعلم. والمقصود من هذا على كل حال أن الإنسان يأكل بطريقة لا يملأ بطنه بحيث تخرج أقراشه وكرشه، هذا هو المقصود إن شاء الله. نعم. باب التسمية عند الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عنه قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة، بديل بن ميسرة العقيلي البصري ثقة أو صدوق، عن عبد الله بن عبيد بن عمير أبو حاشم المكي ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من أسره، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنه لو كان قال بسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، أو بسم الله أوله وآخره، يعني أول الطعام وآخر الطعام. فهنا يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله، بسم الله فقط أم بسم الله الرحمن الرحيم؟ والذي رجح العلماء الأحاديث ما جاء إلا بذكر اسم الله تعالى، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بن أبي سلمة فقال: يا غلام سم الله وكل مما يليك، فسم الله بسم الله، تفسيره بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. نعم. الحديث الآتي قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آكل سم الله، سم الله. نعم. وفي رواية البخاري عن عمر بن أبي سلمة: كنت غلاما. نعم. الحديث يعني جاء أنه يأتي هو قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في السحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. فسم الله تسمية، هذه من واجبات المسلم، لا يجوز له أن يترك التسمية إلا ناسيا، فإن نسي فليجبر أو يستدرك بقوله بسم الله أوله وآخره. نعم. شيخنا في بعض الأسئلة، حلا حفظك الله. بسم الله الرحمن. يقول هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، معكم الصلاة في العمام، وهو عبارة عن غرف للاستحمام، وصاحبه خصص مكانا صغيرا للصلاة. إذا كان في مجموعة غرف الحمام للاستحمام وبجانبه خصص مكان أو غرفة صغيرة، فهذا لا كراهة فيها إن شاء الله، لا كراهة فيها في الصلاة فيها. لكن في داخل غرف الاستحمام هو الذي يكره فيها، لأنه قد يكون يعني الناس يبولون في أشياء من هذا النوع. ولذلك إذا كان خصص مكان فهذا لا يكون ممنوعا في الصلاة، إلا إذا كان هناك سوى آخر، مسجد قريب، والإنسان يترك الجماعة، فهذا ينهى عن الصلاة في هذا المكان الصغير. لكن إذا لم يكن إلا هذا هو، فقبل الاستحمام وبعد الاستحمام يصلي فيها حتى لا يفوت وقت الصلاة، ولا بأس فيها لأنه مكان طاهر. يجتمع مجموعة من طلاب العلم في بيت أحدهم، وإذا حانت الصلاة يقولون نحن جماعة نصلي في مكاننا جماعة، مع العلم أنهم يسمعون الأذان. لا يصح هذا، وقد قال النبي، وقد قال عبد الله بن مسعود إن هذه الصلاة، يعني اللفظ الذي جاء فيه، يعني اشهدوا الصلاة حيث ينادى بهن، وهذه سنة نبيكم، وإذا إن تركتم سنة نبيكم لضللتم. فإذا كان يسمعون الأذان والمسجد قريب، فلا يصح أن يجتمع عدة طلاب، ينبغي أن تكونوا على حذر من مثل هذه الأفعال. وأنتم قدوة أيها الإخوة، أنتم قدوة، فتضلون غيركم أيضا، فبادروا إلى المسجد حتى يكون الناس أيضا يقتدونكم، ولا يصح لكم أن تصلوا منفردين، إلا إذا فات الصلاة في الجماعة لسبب من الأسباب، لم تسمعوا الأذان أو شيء، ليمال عند أناس ولا يردونه، فهل أخذ منهم بدون علم ما يقابله ما لي. إذا كنت باليقين بأن فلانا يكون أخذ مالك، وقد ظفرت بأن تأخذ هذا المال على قدر ما أخذت، فمن اعتدى فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولا تعتدوا ولا تأخذ زيادة. بالفعل إذا كان هو ظالم لا يعطيك، لكنه قد ظفرت بمالك من خفية منه. ويستدلون هذا من قول، من شكوى هند بنت أبي سفيان هند بنت عتبة، لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي من إثم أن أخذ من ماله بغير من دون علم منه؟ فقال خذي من مالك بالمعروف ما يكفيك وبنيك. فمن هنا قالوا هذه مسألة الظفر، إذا ظفر الإنسان بحقه يأخذه، لكن بشرط لا يكون يعني يغويه الشيطان فيأخذ شيئا أزيد مما يكون ماله. هل عمل الحجامة في أيام 17 و19 لو أصل؟ حديث صحيح بارك الله فيكم، جاء في أحاديث صحيحة 17 19 21. نعم، هل عمل الحجامة؟ أحاديث جاءت، وتنظروا أحاديث الحجامة تجدون فيها إن شاء الله. ولذلك يعني نحن نتتبع مثل هذه السنن، وله حكم كما قال العلماء، لا شك فيها، الأيام، ارتفاع القمر وانخفاض القمر له تأثير بأمر الله تبارك وتعالى على الناس، على الدم وغيره وغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان استحب للناس أن يصوموا أيام البيض. الآن درسوا دراسة حولها، فقالوا هذه الأيام هي تكون الطعام فيه ثقيلة الحزم على الإنسان، فإذا قلل فيكون أفيد لصحته. قد اعترف به من لا يؤمن بالله ولا يدين دين الحق. والذي نريد أن نقول بارك الله فيكم أن هذه الأيام الذي استحبها النبي صلى الله عليه وسلم نتتبع إن شاء الله، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله، ولابد أن نكون أيها الأخوة دائما مع الله تعالى، نذكر الله ذكرا كثيرا إذا اخترينا، وخاصة في هذه الأيام التي جلست الناس في البيوت، ينبغي أن لا يضيعوا وقتهم، فينبغي أن يكون في قراءة القرآن وحفظ القرآن ومراجعة القرآن وكذلك مراجعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسائل والفتاوى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.